الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قوله باب التلبيد، قال باب التلبيد، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. كذلك في رواية أخرى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل. قال المحقق في ذلك أنها ضعيفة. فالرواية الأولى يبين فيها ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل كان ملبدا. قال: والتلبيد أن يجعل المحرم في رأسه صمغا أو غير ذلك ليتلبد به ذلك الشعر. قلنا بيضع مادة صمغية، قلنا حتى يتماسك ذلك الشعر، حتى يتماسك هذا الشعر ولا يكون ذلك الشعر أشعث، قلنا حتى يعني يتماسك ذلك الشعر، قلنا حتى يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلل الغبار، وكذلك لا يصيب الشعث وغير ذلك من الأمور. وبالتالي بادي التلبيد فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في إحرامه أو قبل أن يدخل في ذلك النثور. ونقول التلبيد حتى يأمن عدم وقوع ذلك الشعر أو غير ذلك من الأمور. وطبعا هنا بعض العلماء ذكروا هل يا ترى التلبيد له تعلق بالحلق أم جاز أيضا التقصير مع التلبيد؟ يبقى لما يلبد الشعر هل يلزم في ذلك الحلق أم جاز له التقصير؟ بعض العلماء قالوا أن التلبيد يبقى لابد معه أن يكون الحلق في عند التحلل، أن يكون الحلق عند التحلل. والبعض قال أن الأمر يعني مخير به فيه الإنسان بين الحلق والتقصير عند التحلل من إحرامه. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل ملبدا وحلق الشعر، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا في توقيت واحد من الميقات، فكان حج النبي صلى الله عليه وسلم قران، قلنا معنى ذلك لا يتحلل إلا بعد أداء ذلك النسك بأعمال يوم النحر التي يتحلل من خلالها كما بينا. قلنا غير المتمتع يبقى بيتمم العمرة ثم يتحلل، ثم إذا كان يوم التروية بيهل بالحج عند ذلك الأمر، غير القارن والمفرد. المفرد يبقى يهل بالحج من الميقات ولا يتحلل إلا بأعمال يوم النحر التي تتحلل من خلالها، وكذلك القارن قرن بين الحج والعمرة يبقى بنسك واحد وبفعلة واحدة ولا يتحلل أيضا إلا بأداء أعمال يوم النحر التي يتحلل من خلالها. فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في يوم النحر، قلنا حلق رأسه في يوم النحر، قلنا كأعمال يوم النحر كما بينا أن أعمال يوم النحر بترتيب ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ برمي جمرة العقبة، ثم كان الذبح أو النحر، ثم كان الحلق أو التقصير، ثم كان طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك بيأتي السعي لمن كان عليه السعي. فعند ذلك ناسب هذا الأمر أن أو وافق ذلك الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد الشعر ثم كان من فعله أنه حلق. فبعض العلماء ربط بين التلبيد وبين الحلق، ربط بين التلبيد وبين الحلق، قال من لبد الشعر لازمه عند ذلك الحلق. لكن نقول أن هذه كانت فعلة من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر عند ذلك أيضا ما زال على تأخير الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك بقول صريح أو بنص صريح. كل ما في المسألة أنهم ربطوها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق ولم يقصر. فنقول يبقى فرق ما بين التلبيد، يبقى هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الحلق والتقصير ما زال الأمر فيه على التخير. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الهدي. ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية، في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: جملا كان لأبي جهل في رأسي برة فضة. قال ابن قال البعض: برة من ذهب، ولكن يعني الرواية بلفظ الفضة، قال في رأسي برة فضة. فهذا ما أهداه النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية. طبعا عام الحديبية معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى مكة للعمرة، توجه إلى مكة للعمرة، ولكن نعلم أن المشركين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى مكة في ذلك العام، من الدخول في مكة في ذلك العام. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية، قال في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا. وأن طبعا العمرة معلوم أن هي ليس فيها ذبح، ليس فيها هدي، ولكن هذا من المسنون، يبقى من السنة أيضا أن المعتمر يقوم بنحر أو بذبح ذلك الهدي، يبقى هدي العمرة ده على الاستحباب. قلنا بالضبط كده كما نقول أن المفرد ليس عليه هدي لكن يستحب له الهدي، غير اللي هو حج القران وحج التمتع، نقول ده الهدي واجب عليه، واجب على المتمتع أو واجب على القارن. أما المفرد فلا يجب عليه الهدي، لكن لو أهدى هذه من الأفعال المستحبة، لأن معلوم أن الدماء إراقة الدماء لله تبارك وتعالى من أجل القرب، يعني هذه من أجل القرب. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، فلعن الله من ذبح لغير الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إراقة الدماء تقرب إلى الله عز وجل هذه من أجل القرب، فعلى ذلك نقول أن المفرد يبقى ليس لا يجب عليه الهدي، لكن لو أهدى يبقى نقول هذا من باب الاستحباب، يبقى هذا نقول المعتمر ليس عليه هدي، لكن لو ترى لو أهدى نقول هذا من باب الاستحباب. ولا لأنه بصفة عامة يبقى أن إراقة الدماء لله تبارك وتعالى يبقى هذه من باب القربة إلى الله تعالى، هذه من باب القربة، فعلى ذلك يبقى هذا يستحب في حقه ولكن لا يجب. فكما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة، يبقى كان الجمل ده كان لأبي جهل، ولكن طبعا اغتنم النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الغنائم في بدر، في غزوة بدر، فعلى ذلك أهدى ذلك الجمل، وكان في رأسه برة فضة، قال حلقة من فضة كانت في أنفه، كانت حلقة من فضة كانت في أنفه. وبالتالي بيتخير إنسان أطيب ما يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لما يجي الإنسان يعني يخرج صدقة الله تبارك وتعالى، يعني يخرج من أطيب ما يملك، من أطيب ما يملك، غير الزكاة، يبقى في الزكاة معلوم أنه نأخذ من مال المزكي أواسط المال، لا نأخذ كرائم الأموال ولا نأخذ الهزيل من ذلك المال، ولكن بنأخذ من أواسط المال. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن، فعلى ذلك كان ذلك التنبيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان يعلم الناس أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم الأموال، قال له وإياك وكرائم الأموال. هذه وصية الإمام إلى من أرسله إلى مكان ما حتى يعلم الناس أو حتى يجبي ذلك المال، إياك وكرائم الأموال. على ذلك لا نأخذ من كرام الأموال ولا نأخذ من هزيل، ولكن نأخذ من أواسط المال، إلا إن كان عن طيب نفس تقدم ذلك المزكي وبذل كرائم المال. لكن في الصدقة يبقى المطلوب أن تبذل أطيب ما تملك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. قلش والله دي سنة، يبقى احنا بنعمل سنة، طيب نعمل سنة يبقى على ذلك والله حنطلب الهزيل من المال، لا نقول نطلب أطيب المال، يا أطيب المال، الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولابد أن يكون عن طيب نفس، لأن ده أمر مندوب أمر مستحب، فعندما نفعل المستحب يبقى عند ذلك مطلوب أن يخرج الإنسان أطيب ما يملك، أطيب ما يملك، حتى ننال هذه الدرجة عند ربنا سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وده كان حال الصحابة رضي الله عنه في التطبيق. فلذلك كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى ذلك الجمل الذي كان لأبي جهل قال في رأسه برة فضة، فحلق من فضة، ونقول إن هذا الجمل كان لأبي جهل، ولكن طبعا وقع من ضمن الغنائم في غزوة بدر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في هدي البقر. قال باب في هدي البقر. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. يقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن، ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. قال باب في هدي البقر، ويقصد بذلك أيضا جواز الاشتراك، جواز الاشتراك أيضا في الهدي، وجواز الاشتراك في الأضحية. يبقى جواز الاشتراك في الهدي معلوم طبعا في البقرة، يبقى بيشترك فيها سبعة، يشترك فيها سبعة، فجواز الاشتراك في الهدي. يبقى نقول والله لو أهدى هذه البقرة بأكملها فبيع نعمة، لكن نقول لو اشترك البعض فيها فجاز الاشتراك، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كما تقول عائشة نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة عن نسائه، بقرة واحدة عن نسائه، فدل ذلك على جواز الاشتراك في الهدي، وجواز أيضا الاشتراك في الأضحية. قال نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم بقرة واحدة، فطبعا هي البقر أساسا بيذبح والإبل أساسا بينحر، لكن كما يقول العلماء جاز ذبح المنحور وجاز أيضا هنا نحر المذبوح. يبقى لو تم نحر البقرة يبقى نقول هذا صحيح، تم ذبح البعير هذا صحيح، لكن أصلا البعير بينحر والبقر أساسا بيذبح، في فرق ما بين أساسا الذبح والنحر. ولكن كما يعني تبين الرواية نحر عن آل محمد، هنا إما كلمة أساسا تطلق على الذبح وعلى النحر وبالتالي نحر معنى ذبح، أو ذبح بمعنى نحر، يبقى ممكن تأتي بذلك المعنى. وبالإضافة أيضا لو ذبح المنحور يبقى أي نقول الله يجزي، لو نحر المذبوح يبقى ذلك أيضا يجزي. فتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. يبقى هنا بقرة واحدة ده كان الهدي عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نساء بقرة بينهن، لأن طبعا كان حج نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان حج تمتع، كان حج تمتع. ولذلك يقول أيضا العلماء أن عائشة رضي الله عنها حجت حج قران، لأنها اعتمرت أساسا أو أهلت بالعمرة، ولكن لما أتت إلى مكة وأصيبت به الحيض، قلنا الحيض ما زال مستمرا بها حتى يوم التروية، فعند ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتشط وتغتسل وأن تهل بالحج من غير ما تقضي العمرة، فعند ذلك دخلت وكانت قارنة الحج مع العمرة، فكانت قارنة بذلك الأمر. يبقى عائشة رضي الله عنها حج حج قران، قلنا وبالتالي أنها كانت أهلت بالعمرة من الميقات، ولكن ما زال بها الحيض قلنا حتى يوم التروية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن تغتسل وأن تهل بالحج، فأهلت بالحج فدخل الحج مع العمرة عند ذلك، دخل الحج مع العمرة عند ذلك. فعلى ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ذبح عن نساء بقرة واحدة، ذبح النساء بقرة واحدة. ابن القيم رحمه الله بيذكر هذا الكلام ويقول في رواية عن عائشة رضي الله عنها قال ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة بقرة بقرة. وقال أيضا في رواية عن عائشة قال ما ذبح عن آل محمد في الوداع إلا بقرة. ويبقى هنا هنجد ان هو بيذكر روايات، يا ترى كان بقرة عن كل يعني زوجة من زوجاته، ولا هو ذبح بقرة واحدة فعلا عن كل نسائه. فأساسا هو طبعا لو ذبح عن كل يعني زوجة من زوجاته بقرة ما فيش إشكال، لكن الإشكال كله ان هو ذبح بقرة واحدة عن جميع نسائه، دول تسع زوجات، تسع زوجات. فالبعض قال ان قارن ليس عليه هدي، وقال القارن ليس عليه هدي، وقال لأن عائشة رضي الله عنها قال ان هي اساسا يعني قال يعني كما تاتي الروايه كما يذكرها قال ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقه ولا صوم. لكن العلماء يقولون ان ده كلام مدرج ليس من كلام عائشه ليس من كلام عائشه. طبعا معلوم ان الراجح ان القارن عليه هدي القارن عليه هدي اساسا كما ان المتمتع عليه هدي. نقول ان كل الاشكال كله أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كنا متمتعات كنا متمتعات بيطلق على القارئ أنه متمتع على أساس أنه أدى الحج والعمرة بصفرة واحدة بصفرة واحدة يبقى في الحالة دهيت يبقى ده متمتع كلمة متمتع يبقى أدى الحج والعمرة في هذه الصفرة غير اللي هو المفرد المفرد أهل بالحج فقط. لكن لو أهل بالحج والعمرة كان قارنا أو أهل بالعمرة أولا ثم أهل بالحج بعد ذلك يبقى ده متمتع. فكلمة متمتع بتطلق على المتمتع اللي هو أدى العمرة أولا وتحلل منها ثم أهل بالحج في يوم التروية أو بتطلق أيضا على القارن لما اللي هو لبيك اللهم بحج وعمرة يبقى في الحالة بعمرة وحجة يبقى في الحالة ده هي نقول إن ده متمتع أيضا متمتع لأنه أدى العمرة والحج في صفرة واحدة يبقى ده كلمة متمتع نقول كلمة لفظ عام شاملة. يبقى لما نيجي نقول البعض يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا ومعلوم أنه هو أساسا يعني حج قران يعني حج قارن بين الحج والعمرة مزج بينهم بنقول بنسك واحد يبقى كان بيؤدي الحج والعمرة بنسك واحد يعني الطواف ده يجزى عن العمرة والحج السعي ده يجزى عن العمرة والحج غير المتمتع يؤدي مناسك العمرة تماما وبعدين بيؤدي مناسك الحج فنقول هذا طواف عمرة السعي ده سعي عمرة بعد كده بيطوف طواف الإفاضة ده طواف عن الحج يسعى السعي بيصوره يبقى عن الحج يبقى ده المتمتع. فنجد أن العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا قلنا معنى الكلام أنه هو أدى الحج والعمرة في هذه الصفرة هذه معنى الكلام لكن هو أصلا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حج القران وقال في ذلك لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فدل على ذلك أنه هو ما فكش لي بعمرة كما أمر الصحابة لأنه كان قد ساق الهدي لذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وتحللت بعمرة يبقى معنى هذه كلام العمرة يبقى لما نيجي نقول والله الحج كده نقول أنواعه يبقى لو إحنا قرأنا البعض قال تمتع وإفراد يبقى مقصود تمتع فين القران يبقى حطه مع التمتع أو يقسم هذه الأقسام الثلاثة قول تمتع وقران وإفراد يبقى اللي قال تمتع كده على أساس نقول إن هو معنى الكلام أدى الحج والعمرة أدى الحج والعمرة فلذلك في هذه الصفرة قال كلنا كنا متمتعات حتى عائشة فإنها قرنت قال فإن كان الهدي متعددا فلا إشكال وإن كان بقرة واحدة بينهن وإن تسعى فعلى ذلك ده أساس الإشكال في المسألة لكن هو معلوم أن البقرة لا تجزئ إلا عن سبعة تجزئ إلا عن سبعة فعلى ذلك العلماء يعني قال البعض أن هي البدنة تجزئ عن عشرة والبعض قال تجزئ عن ثمان نسوة على أساس أن عائشة رضي الله عنها لما ذكر كده فقال ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم لكن قالوا أنه إسقاط الدم عن القارن قال أن الزيادة دي أساسا مدرجة ليس من كلام عائشة رضي الله عنها ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هذه البقرة كان عن كل النساء كان عن كل النساء فعلى ذلك ما نقول ما فيش روايات أساسا بينت بقى يا ترى كان بقرة يبقى لكن الرواية أساسا كل روايات بينت أن البقرة كانت عن كل النساء كانت عن كل النساء ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الإشعار قال باب في الإشعار ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها من صفح السنامية الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم أوتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج أيضا في رواية أخرى ثم سلت الدم بيده ثم سلت الدم بيده أيضا في رواية عن مسور بن مخرمة وروان أنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فلما كان ذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم قال في رواية عن المسور بن مخرمة ومروان أنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة، قال أهدى غنما مقلدة. فبيذكر هنا في الإشعار، وذكر هذا الإشعار كما يصف ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، ومعلوم أنه هو أساسا في العام الذي حج فيه يبقى هنا أحرم من ذي الحليفة، وصلى بها الظهر قصرا، صلى الظهر بذي الحليفة قصرا، ثم دعا ببدنه فأشعرها من صفح سنامها الأيمن ثم سلت الدم. قال الإشعار أن يقوم بقشط جلد البدنة حتى يسيل الدم ثم يقوم بسلته، فيكون ذلك علامة على كونها هديا، يكون ذلك في صفح سنامها الأيمن. يبقى ده أساسا الإشعار، إشعار يبقى بيجي يجرحها كده من السنام الأيمن وبعد كده بيرفع عنها بيرفع عنها الدم، يبقى دي علامة ان ده اساسا ده هدي، دي علامة ان ده هدي. فعلى ذلك قال ان هذه فعلة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عند ذلك يقوم بقشط جلد البدنة، يبقى هنا عشان نقول يسيل من الدم، وبعد كده قال بيمسح هذا الدم حتى يسيل الدم ثم يقوم بسلته، فيكون ذلك علامة على كونها هديا. يبقى قشط جزء كده من الجلد بتاعها من السنام، قلنا عشان يبقى يظهر ان دي اساسا هدي. قال يكون ذلك صحيح سنامها الايمن. قال ذهب المشعوعي ذلك الامر الجمهور من السلف والخلف، وروى الطحاوية عن ابي حنيفة كراهة هذا الامر. قال والاحاديث ترد عليه، قال والحديث ترد عليه، قال واحتج على الكراهة بانه من المسلم. أجاب الخطابي بمنع كونه منها، بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان فيصير علامة وغير ذلك من الوسم، وكالختان والحجامة، يبقى على أنه لو كان من المثلى لكان ما فيه من الأحاديث مخصصا له من عموم النهي عنها. يبقى البعض كده أبو حنيفة رحمه الله كره ذلك الأمر، قال يكره الأمر، قال عشان ده من باب المثلى، المثلى نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، التمثيل بالحيوان أو الإنسان، يبقى نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نقول والله يبقى هو من المثلى التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لولا أتت هذه الفعلة، لولا أتت هذه الفعلة. ولذلك قال لو قلنا أساسا يعني هذه شبيهة بالمثلى، لكن نقول فعلة النبي صلى الله عليه وسلم مخصصة لهذا العموم، يبقى نهى عن المثلى، يبقى نحن نوسل بالحيوان أو بالأدمي، يبقى نهى عن ذلك الأمر، يبقى نقول ده نهي صريح هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي الفعلة يبقى نقول والله يبقى هنا إشعار الهدي، يبقى يخصص هذا العام، يبقى نقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى إلا ما كان هديا حيهدى إلى البيت فجاز فيه بذلك الإشعار، يبقى كده كأنه بنقول ذلك الأمر، يبقى دي معنى الكلام، دي صورة. الأمر الثاني قال لا ده مش من باب المثلى ابتداء كده نهى عن المثلى، فقال إشعار حيوان ليس بمثلى أساسا، يعني مش هندخله من ذلك الباب. يبقى لو احنا ادخلناه من الباب ده وقلنا والله هو فعلا مثلى، نقول لكن ده هيخصصه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده مش من المثلى، يبقى كأنه خرج منها. الصورة الثانية قال هو ابتداء هو ليس من المثلى، ليس من المثلى. قال هو باب آخر، قال زي الكي كده كالكي، ما هو الكي نقول والله يعني في إذاء وأنهى عن الكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفاء في ثلاث، وقال من الكي، قال وأنا عن الكي. طب أنا عن الكي بمعناه إزاي رخص فيه وقال إن هو الشفاء فيه عن طريق الكي، وقال وأنهى عن الكي، يبقى أنا عن الكي قلنا على أساس في إذاء، في إذاء يبقى ممكن الإنسان لا يتحمل هذا الأمر، يبقى مش النهي ده للتحريم أو البطلان، وإلا الرواية بينا أنه جعل الشفاء في ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكي، وقال أنهى عن الكي، قلنا يبقى كأن الكي ده مرحلة آخر حاجة ممكن نعالج بيها، قلنا لأن فيه طبعا إيلام للإنسان، فيه إيلام للإنسان فقد لا يتحمل ذلك الأمر، يبقى النهي هنا ليس كنهي تحريم ولكن نقول ككراهة تنزيهية. يبقى بنأتي إلى الأمور الأول ونقول الكي ده هنعتمده في الآخر عشان لأن فيه نوع من أنواع الإذى. قال وكذلك شق أذن الحيوان، كل دي أمور جائزة. قال وهذا أيضا كالختان والحجامة، يبقى كل دي فيها أساسا نوع من أنواع، هل يا ترى دي مثلى؟ هل يا ترى يبقى ده كده مخالف؟ نقول لا، يبقى دي كلها أساسا هذا من باب آخر، ولو اعتبرها من مثلى قلنا يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصص لذلك أو لتلك الرواية. أبو حنيفة رحمه الله قال يكره، قال يكره، كان بيرى كراهة الإشعار، كراهة الإشعار. وتوجيه العلماء لكلام أبو حنيفة رحمه الله على أساس قال أن الناس لا تعلم كيف تكون السنة، قال إن الناس لا تعلم كيف تكون السنة، فقد يكون بفعل هذه الجراحة بالحيوان، قلنا حتى يهلك، قلنا يخشى من سراية الجروح، قلنا حتى يهلك الحيوان. فكانت الكراهة الصادرة من أبي حنيفة رحمه الله من هذا الباب، قال لعدم معرفة الناس بالسنة كيف يتم قش الجلد، فهل إن هو ممكن أساسا يبقى يكون جروح غائرة وقد تحدث منها سراية حتى يصل إلى إهلاك ذلك الحيوان. فكانت الكراهة توجيه كلام أبي حنيفة رحمه الله من هذا القبيل، يعني وجه العلماء بهذا الأمر. لكن أيضا نقول يعني حتى لو لم تكن الناس تعلم بالسنة فالأولى تعليم الناس السنة وعدم رد السنة، يبقى نقول الأولى كده تعليم الناس السنة وعدم رد السنة. يبقى لو كان الكلام ده أساسا ليه توجيه وليه وجهة من النظر، لكن نقول الأولى تعليم الناس السنة، يبقى ليس لعدم معرفة الناس بالسنة أن احنا حننحي السنة عن التطبيق. يبقى لو كان الناس نقول والله لا تعلم كيف يكون تطبيق السنة، وأن هي أساسا ممكن أساسا تقوم بجرح ذلك الحيوان جراحة قلنا تحدث منها سراية حتى أهلك الحيوان، يبقى نقول لعدم معرفة الناس السنة نعلم الناس السنة. يعني كما بينا قبل ذلك من كلام الإمام النووي رحمه الله لما تكلم في مسألة إلقاء السلام، نقول إن مر الإنسان على بعض الناس ثم يلقى عليهم السلام، قال وكان من دأب هؤلاء الناس من عادة هؤلاء الناس أنهم لا يردون السلام، لا يرد السلام، وأنه ممكن بتمر على مجموعة كده بتمر عليهم دايما السلام عليكم، تجد أنه هو سيشير إليك إشارة ما بيردش السلام. فعلى ذلك ترى لعدم رد حتى لا نؤثمه، يبقى لا نلقي السلام نترك السنة، قال لا لا تترك السنة ولكن علم الناس أنه ينبغي أن يرد، يبقى عشان إحنا نتركش السنة. وإلا إحنا لو تركنا السنة من باب ده هو نقول والله عشان ما نقسمش الناس يبقى ما نلقيش عليه السلام عشان ما يقسموش لأنه مش هيرد، ورد السلام واجب فيأسم بذلك، يبقى نترك السنة. نقول لا، طب ليه إن إحنا أساسا لا يعني نعلمه هذا الأمر، ننبهه لهذا الأمر، انتبه يا فلان يعني عندما نلقي عليك السلام فلا بد من رد، هذا واجب عليك ولا بد فيه من رد، رد السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده رد السلام، يبقى فيها رد السلام، قلنا السلام عليكم يبقى ترد هذه التحية كما أمر ربي سبحانه وتعالى وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول إن هو أساسا يبقى اعتاد الناس كده إن هو لما تقول السلام عليكم يشير إليك إشارة، إشارة وكأنه رد، نقول هذا ليس برد، هذا ليس برد. لكن ده ما يدفعناش إن احنا نترك السنة، يبقى عدم علم الناس بالسنة لا يدفع الإنسان إلى ترك السنة، ولكن يدفع الإنسان أن يعلم الناس السنة، يبقى حتى لا يكون ده مدعاء ومبرر وعذر إن احنا نترك من خلال السنة. لماذا لا نفعل هذه السنة؟ قلنا لأن الناس لا يعلمون هذا الأمر، نعلم الناس وننشر هذه السنة، يبقى نعلم الناس وننشر هذه السنة. أي سنة أساسا لا تكون إلا بمجموعة لابد أن تتحمل هذا الأمر في النشر. قلنا من العهد القريب كده ما كانش فيه حاجة اسمها عقيقة، يعني ما كانش فيه حاجة اسمها عقيقة مشهورة عند الناس، كل حاجة معروف إن ده السبوع، السبوع والله بيبقى ليه مراسم معينة، يبقى حمص وشامي لغير ذلك، ده كان معلوم. ولكن الآن نقول القاسي والداني، نقول حتى على الرجل لا يصلي ولكن إن رزقه ربنا سبحانه وتعالى مولود يعني يأتي ويسأل عن عقيقة، يا ترى ليه؟ قلنا يبقى كانت أساسا سنة منحاة تماما عن واقع حياة الناس، وأصبحت السنة دي نقول معلومة للقاسي والداني، بل أصبح من الندرة أن ترى ذلك السبوع اللي هو متمثل في حمص أو شمع أو غير ذلك من الصور، قلنا أصبح على الندرة، قال لا ما نسمع بذلك الأمر. قلنا رغم أن ذلك كان منتشر الأول، يبقى نقول والله ده تم إزاي؟ يبقى نقول سنة كانت غريبة بين الناس لكن قام من أحيا تلك السنة بين هؤلاء الناس، يبقى هنا أحيا هذه السنة بين الناس. وطبعا لا شك أنه هو يعني أي بدعة بتقام دايما كما يقول العلماء على أنقاض السنة، أي بدعة بتقوم يبقى نقوم بتقوم كده وتنحي سنة من الطريق. عشان كده لما كان سنة في سبوع الأولاد يعني بعد سبعة أيام نقول بيفعلوا الحمص والحاجات دي وكان ذكر العقيقة ده مش موجود، يبقى نجد شوف البدعة احتلت مكان السنة. لكن لما نقول رجال حملوا ذلك الأمر ثم قاموا بنشره قلنا مع الأيام أصبح الآن السنة انتشرت والبدعة أصبحت تتنحى من ذلك الجانب، وبالتالي لا نسلم لوجود بدعة، بدل مطلوب من أهل السنة أنهم لا يسلمون لوجود بدعة. يبقى لما يكون في بدعة من البدع يبقى على ذلك لا نسلم لهذا الأمر، ولكن المطلوب هو أن نقوم بنشر السنة. لأن أقيمت بدعة يبقى نقول على حساب سنة. ولذلك قال العلماء أن البدعة عكس السنة، يدعى عكس السنة. لو رأيت بدعة منتشرة يبقى معنى كده في سنة نحيت تماما عن التطبيق والعمل، عن المداد، أصبحت السنة عند ذلك غريبة. إيه المطلوب؟ نقول أهل الحق يحملون ذلك الأمر يقولون بنشره. قلنا والله إحنا لسه هنغير العادات، لسه نغير أعراف الناس، لسه نغير كذا. نقول هو ده أساسا الواجب عليك، الدين النصيحة والأمر معروف والنهي عن المنكر. نقول هذه أيضا من الواجبات التي انتدب الله عز وجل عليها العباد، فأنت لا تتقاعس في إتمام ذلك الأمر. وإن كان هذا الفعل هو الحق والظاهر والباطن، عند ذلك لابد أن يكون الظهور للحق، ولا بد أساسا من دحض ذلك الباطل. يبقى دي عادات، يقول لك والله أعراف الناس، دي أعراف الناس. زي دلوقتي مثلا أعراف الناس أن الميت عندما يموت يبقى والله بينصب السرادقات، السرادق بينصب كده. نقول لك ليه؟ عشان العزم. نقول إحنا لو إحنا فكرنا بس بصورة مبسطة، نفكر بصورة مبسطة، إحنا أساسا إيه اللي إحنا عايزينه؟ عايزين ننفع الميت ولا عايزين نضر الميت؟ عايزين ننفعه. السرادقات ده هي أساسا نقول فيها مضرة للميت، لأن الناس طبعا هنا بيبقى نوع من أنواع الغفلة والتكاسل، يقول لك والله يأتي العزاء بالليل. نقول ده احنا عايزينه يطلع وراء الميت عشان يصلي على الميت ويدعو لذلك الميت، دي صلاة الجنازة استغفار ودعاء للميت، يبقى أساسا فيها منفعة للميت. يبقى صلاة الجنازة دي فيها منفعة كبيرة جدا للميت، ولأنها عبارة عن استغفار ودعاء للميت، ادي صلاة الجنازة. ولذلك معلوم ان احنا بعد التكبيرة الثالثة بيتم الدعاء للميت، يبقى دي الصلاة دي منصوبة عشان يستفيد بها الميت، يبقى نقول دول تشفعوا لهذا الميت عند ربهم سبحانه وتعالى. لكن لما بنيجي البدعة نجد احنا بنحرم، نقوم بحرمان ذلك الميت من منافع كثيرة، يبقى نقول هذا جم غفير، نقول اقتصر على ان يأتي بالليل. كذلك اجتماع الناس على الجنازة بعد او على هذا الامر بعد الدفن، كما قال جرير رضي الله عنه كنا بنعد الاجتماع بعد الدفن من النياحة، يبقى كان بيعد ده من النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ان الميت بيعذب بما ينوح به عليه، يبقى على ذلك نقول يبقى فيها اساسا مضر الميت مضرة، لكن العادات اتحكمت في الناس. ويقول لك والله كل اللي حيجي يعمل ايه؟ ده هي العزاء اساسا مواساة، يعني احنا لما نعزيه كده دي بكلمتين كلام ما يستحقش الجلوس على الاعاد. ونقول البدعة جالبة البدع، ادي بدعة اهو، وبالتالي نجيب قارئ ومقرئ ويقرأ القرآن مثلا بهذه الصورة، نقول بدعة متركبة بالاضافة الى مال، يعني هذا مال بينفق، يبقى المال ده لإقامة بدعة هتحاسب عليه، غير المال اللي أنا ننفقه لإقامة سنة أو في شعيرة من هذه الشعائر، يبقى ده مال هيوضع في ميزان الإنسان. لكن المال ده يروح فين؟ يبقى أنت هتسأل عنه عند ربي سبحانه وتعالى. ودايما نعرف كده البدعة جالبة للعديد من البدع، والبدعة لا تقام إلا مع تنحية السنة، إلا مع تنحية. يقول لك والله طب الناس هتيجي من مكان بعيد هتفعل كذا أو كذا، أقول والله ما فيش حرج إن أهل الميت يبقى موجودين في مكان، مثلا في مسجد، في يقول الله يبقى أهل الميت هنقوله موجودين في مسجد كذا، اللي هو أساسا لم يخرج وراء الجنازة لسبب الأسباب وأراد مواساة أهل الميت، يبقى نقول والله موجودين في المكان الفلاني حتى لو تواجدوا ذلك اليوم أو أكثر من يوم، يبقى نقول والله في الصلاة هنقدر نقابلهم ونعزيهم وخلاص خلصنا كده المواساة، ونقول إن احنا جبرنا قلب ذلك الرجل، وفي نفس الوقت إن احنا سنستفاد الميت، استفاد الميت، ما فيش إسراف في منكرات، وكذلك أيضا ما فيش بدع مركبة كنتيجة تلك البدعة. لكن نقول عادات الناس، ماذا يقول الناس لو لم نفعل ذلك؟ ودايما ده القاعدة أو الجملة اللي هو بيكررها البعض، وكأن العادة هي أصبحت الدين. لا، لابد إن احنا نرجع للدين، نشوف الشرع قال إيه، الشرع قال إيه، بغض النظر ده هيرضي الناس أم لا يرضي الناس. يبقى نقول والله الناس هتنقم علينا لو لم نفعل ذلك الأمر. نقول الأصل أساسا احنا بننظر لرضا الرب سبحانه وتعالى وسخط الرب، لا ننظر إلى رضا الناس ولا سخط الناس. أهم حاجة إن احنا نرضي الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى كفيل بإرضاء هذه القلوب علينا. نقول أن هذا الرضا كيف يوضع في هذه القلوب؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصرف القلوب، فعلى ذلك دايما تفعل الطاعة، ودايما نحن نسعى إلى إظهار ذلك الحق، لا تترك أهل الباطل يقومون بإظهار ذلك الباطل ونتقاعس أو نتراجع، ولكن لابد من إظهار ذلك الحق. فعلى ذلك العلماء قالوا الحديث ترد على ما قال أبو حنيفة رحمه الله. وقلنا توجيه كلام أبو حنيفة رحمه الله إن هو البعض قال إن هو مخافة إن الناس يعني كانت لا تعلم تطبيق السنة فقد تأتي بجروح في هذه في هذا الهدي، قلنا بما تحدث به الصرايا فيهلك الهدي، لكن نقول الله نعلم الناس السنة، وهذا أيضا ليس من المثلى كما قال البعض. قال ثم سلت الدم، ثم سلت الدم عنها، يبقى عن صفحة السنان. قال أيضا في ذلك قال يكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن، هل يا ترى يبقى في السنام الأيمن فقط ولا جاز في السنام الأيسر؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان أيضا يقوم بهذا الإشعار من الجانب الأيسر، فقال أي جانبين كان يفعل، في الأيمن أو الأيسر؟ لكن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعرها من صفحة سنامها الأيمن، لكن جاز الأيسر أيضا كما كان بيفعل ابن عمر رضي الله عنه، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين هذا المكان، يبقى في صفحة سنام الأيمن أو الأيسر، فكان عبد الله بن عمر إن تمكن الأيسر فعم تمكن الأيمن كان يفعل. وفعلة النبي صلى الله عليه وسلم نقول أنه في صفحة سنامها الأيمن، قلنا كل ده لماذا؟ حتى يبين أنها أساسا هدي أودي إلى البيت، قلنا حتى لو فقد وتعرف الناس عليه بهذه العلامة، لو فقد تعرف عليه الناس بهذه العلامة. وقال العلماء أن البقر أيضا قياسا على ذلك، قياسا على ذلك غير الغنم، الغنم هنا في الحالة دي لا يتم إشعار الغنم، ولكن قالوا أيضا يتم إشعار البقر، قلنا لأن الغنم لا يتم إشعار الغنم على أساس أن هناك صوف، يبقى صوف على جلد الغنم، فلو تم إشعار الغنم لا يظهر، لا تظهر علامة الإشعار. لكن على البقر قالوا ليس عليها أيضا حالها كحال الجمل ليس أو البعير، ليس عليها يعني إلا الجلد، فإن تم إشعار أيضا البقر فعند ذلك قال يظهر هذا الإشعار، يبقى ده إشعار، يبقى حاجة علامة بارزة ظاهرة في البقر يظهر كما يظهر في البعير، لكن لا يظهر في الغنم كنتيجة أن الصوف يغطي ذلك الجلد. قال أيضا وقلدها بنعلين، قال وقلدها بنعلين، قال دليل على مشروع تقليد الهدي، وبه قال أيضا جمهور العلماء وقلدها بنعلين، إما يقلدها بنعلين أو بنعل واحد أو بنعل واحد. وقالوا لكن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قلدها بنعلين، وقال بقلدها بنعلين قال على أساس أنه هو يعني يقول أن هذا هدي، دي علامة أيضا من العلامات، يقلدها بالنعلين أو بغير ذلك كما سنعلم من كلام عائشة رضي الله عنها، فيها تقليد الهدي، فيها تقليد الهدي. قال وكأن الإنسان قال أن هو إيه جعل ذلك لله تبارك وتعالى، جعل هذا الهدي لله تبارك وتعالى. قال ثم قعد عليها فاستوت به على البيداء أهل بالحد، وقعد عليها لما استوت عليه على البيداء، قلنا البيداء أو الشجرة أو بذي الحليفة، كلها ديت أساسا أماكن كلها متقربة واحدة، كلها واحدة، وبالتالي البيداء أيضا داخلة في طرف ذي الحليفة، فلما استوت على البيداء أهل بالحج، قالوا أهل عند الشجرة، أهل بذي الحليفة، أهل بالبيداء. يبقى قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الإهلال منه كان على سبيل التأكيد، نقول ده أهل بذي الحليفة، أهل بالبيداء، يبقى نقول لما وصل البيداء أيضا أهل، قال أن هناك وفود جديدة يبقى أتت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعلم هؤلاء القوم كيف يكون الإهلال، لأنهم ما سمعوش في الأول، فكيف يكون الإهلال؟ فأهل، قلنا تأكيدا، ممكن واحد كده يبقى أهل ولكن منه أساسا بيتابع يبقى لا وفد تاني جاي فممكن إيه حيهل، والإهلال ده مش إنشاء لكن ده تأكيد، كان الإنشاء كان في الأول، وهنا نقول إن هو يبقى لما أهل مرة ثانية كان تأكيدا وليس إنشاء، قلنا كنتيجة لكي يعلم الناس، لأن يعني دي مناسك لا تعلم إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال خذوا عني مناسككم، فنقول ناسب هذا الأمر إن هو ممكن يكرر الإهلال ويكرر أيضا الكلمات، قلنا على أساس وفود جديدة كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تأتي من ذلك المكان، فلما اجتمعوا معه في البيداء يبقى قال أنه جهر أيضا بهذا الإهلال، قلنا تعليما لهؤلاء القوم وتأكيدا لما أنشأه قبل ذلك من إهلال بذي الحليفة، قال على البيداء فلما استوت به أهل بالحج، أي لبى، أي لبى بالحج. قال وكذا بالعمرة، قال أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة يقول لبيك عمرة وحجة، يبقى حج قرانه بيبقى من الميقات يقول لبيك عمرة وحجة، يبقى لبيك بعمرة وحجة، قلنا بعد ذلك يبقى ايه هيؤدي النسكين بفعلة واحدة، لما يطوف يبقى ده طوافنا كل العمرة والحج، لما يسعى يبقى ده سعي العمرة والحج، سعي العمرة والحج، غير المتمتع يؤدي العمرة تماما وبعد ذلك بيتحلل ثم يهل بالحج ويؤدي مناسك أو أركان الحج تماما بعد ذلك أيضا، يبقى ليه طوافين عمرة وحج، سعيين سعي عمرة وحج، غير القارن يبقى طوافه ده يجزع عن العمرة والحج وسعي يجزع عن العمرة والحج. أيضا كذلك قال ثم سلت الدم بيده، أي أماط ومسح الدم السائل، قلنا حتى ترك بقى علامة الإشعار إن هذا هدي بيهدى إلى الكعبة، ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.